الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. يقول النووي رحمه الله: باب كرامات الأولياء وفضلهم. باب كرامات الأولياء وفضلهم. طبعا المراد بالكرامات هنا هي الأمور الخارقة للعادة. الكرامات هي يعني غالبا يعني ما يراد بها الأمور التي يعني تكون فوق العادة على غير العادة. والخوارق كما يقول العلماء إن حصلت للأنبياء فهي معجزات. الخوارق يعني هذه الأمور الخارقة للعادة إذا حصلت لنبي من الأنبياء فهي معجزة، وإذا حصلت لولي من أولياء الله الصالحين فهي كرامة. إذن فالكرامة ما يكون للولي، والمعجزة ما يكون للنبي. والأنبياء كما تعلمون لهم طبعا معجزات كثيرة، بل كل نبي بعثه الله تعالى إلا وجعل له معجزة من المعجزات. وبعض الأنبياء قد تكون له الكثير من المعجزات، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد عليه الصلاة والسلام، يعني له يعني معجزات كثيرة جدا، حتى ألف العلماء يعني كتبا يعني في هذا الباب، يعني سموها بدلائل النبوة، سموها بدلائل النبوة، مثل دلائل النبوة للبيهقي وغيره. يعني هي كتب جمع فيها أصحابها المعجزات التي حدثت لنبينا عليه الصلاة والسلام، مثل مثلا معجزة يعني شق القمر أو انشقاق القمر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني انشق له القمر، القمر انشق إلى نصفين يا جماعة، صور يعني كما حب اللعن انشق إلى نصفين، يعني نصف رحمنا ونصف منا، معجزة عظيمة يعني حصلت لنبينا عليه الصلاة والسلام. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي ويسلم عليه الحجر، يعني يمر بحجرة صخرة يقول السلام عليكم يا محمد أو يا رسول الله، يسلم عليه الحجر عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه. يعني من معجزاته عليه الصلاة والسلام يعني تفجر الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. يعني ذات مرة يعني الصحابة أحبوا يتوضأوا، المقليل جدا، المقليل يعني كان في إناء صغير، هذا تصوروا يعني إناء صغير هذا يعني ممكن فيها لتر أو زوج لترات تعمى، ها؟ ويعني الناس صحابة كثيرون بالعشرات يريدون أن يتوضأوا من هذا الماء، المقليل طبعا ما يكفيش. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أدخل يده في ذلك الماء، أدخل يده في ذلك الماء ودعا عليه الصلاة والسلام، فصار الماء يتفجر من بين أصابعه مثل العيون، مثل العيون الماء يتفجر من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذه معجزة عظيمة يعني حصلت لنبينا عليه الصلاة والسلام. المهم كما قلنا الأمور الخارقة للعادة تكون للأنبياء معجزات، وتكون لأولياء الله الصالحين كرامات. والمؤلف في هذا الباب سيتكلم عن الكرامات، كرامات الأولياء، ولهذا قال: باب كرامات الأولياء، يعني الأولياء الصالحين وفضلهم. يعني هذا الباب سيذكر فيه ما يتعلق بكرامات الأولياء، وسيذكر فيه ما يتعلق بفضل الأولياء. وهنا طبعا نحتاج إلى أن نعرف الأولياء، من هم الأولياء؟ شكون هو الولي الصالح؟ شكون هو الولي الصالح؟ طبعا احنا في كثير من الدول الإسلامية مع الأسف الشديد وعند عامة الناس الولي الصالح هو صاحب الضريح ولا صاحب القبة، ولهذا كما كان يعني شيخنا شيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمة الله عليه يقول الآن لو نزلت يعني في مطار أي دولة عربية، يقول لك روح سافر أي دولة عربية أكثر الدول طبعا، وغير تنزل في المطار قل لهم دلوني على ولي من أولياء الله الصالحين، يبعدك مباشرة لكش قبة، يقول لك روح القبة الفلانية ولا الضارح الفلاني، روح القبة سيدي عبد الرحمن ولا سيدي بومدين ولا فلان ولا فلان، هؤلاء هم الأولياء عند الناس. غير يسمع ولي صالح يعني تجي في ذهنه هذه الأشياء، بينما الولي الصالح يعني جاء تعريفه في القرآن الكريم. ولهذا الإمام النووي رحمه الله، وهذا من دقته رحمة الله عليه، يعني لما ذكر هذا الباب بدأ أولا بذكر آية من القرآن الكريم تبين لنا من هم الأولياء الصالحون. من هم الأولياء الصالحون يا جماعة؟ يقول الإمام النووي: قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هذا الشطر من الآية بين فضله، ولهذا ذكر في هذا الباب الفضل أيضا، ولكن بين بعد ذلك التعريف من هم الأولياء الصالحون. قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي الصالح، رب العالمين هذا هو الولي الصالح، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أي واحد يحقق هذين الشيئين، أي واحد يحقق هذين الشيئين فهو ولي صالح، وما لازم تكون عنده لا قبة ولا ضارح ولا غير ذلك. يكون مؤمنا بالله، يكون مؤمنا بالله، صحيح الإيمان، صحيح العقيدة، يعني صحح الإنسان الإيمان الكامل. وطبعا أركان الإيمان جاء بيانها في السنة: الإيمان بالله، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإنسان يسقم روحه هذه الأصول، أصول الإيمان، يكون على إيمان صحيح وعقيدة صحيحة، يكون تحقق فيه الشرط الأول من شروط الأولياء الذين آمنوا. الشرط الثاني قال تعالى: وكانوا يتقون. يكون الإنسان يتقي رب العالمين، متقي لله تبارك وتعالى. والمتقي شكون هو يا جماعة؟ المتقي هو الذي يفعل الطاعات التي أمره الله تعالى بها. رب العالمين أمرك بصلاة تصلي، أمرك بصيام تصوم، أمرك بالزكاة تزكي، أمرك بصلة الرحم تصل الرحم، إلى غير ذلك. يفعل الطاعات وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ربي حرم عليك زينة ما تزنيش، حرم عليك الربا ما تربيش، ربي حرم عليك الكذب ما تكذبش، حرم عليك الغيبة ما تغتابش. إذن هذا هو الولي الصالح بكل بساطة يا جماعة. كل من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. ولهذا فالحمد لله في المجتمعات الإسلامية يا جماعة عندنا كثير من الأولياء بحمد الله تعالى، كان كثير أولياء صالحين يؤمنون بالله حق الإيمان ويتقون الله تبارك وتعالى حق التقوى. هذا هو الولي الصالح، هذا هو الولي الصالح. فليس الولي الصالح كما نظن هو ذلكم الشخص الذي يعني تصدر منه أمور خارقة للعادة. يعني بعض الناس يعتقد بأن الشخص إذا ما صارت له حاجة خارقة للعادة إذن هو مشي ولي صالح، لازم يطير في السماء ولا ما مش عارف أنا وش يحيي مثلا، مش عارف واحد ميت يحييه إلى غير ذلك. نقول لا، ليس من شرط الولي الصالح شيء من هذه يعني الأشياء الخارقة، بل كل من كان مؤمنا بالله وتقيا لله تبارك وتعالى فهو من الأولياء الصالحين. وهؤلاء الأولياء الصالحون قد يكرمهم الله تعالى ببعض الكرامات، يعني بعض الأولياء الصالحين ربي يعني أكرمهم ببعض الكرامات. والكرامات هذه يا جماعة ليست شرطا في في صحة الولاية لا، ماشي باش تكون ولي صالح لازم تكون عندك كرامة، لا لا. ولهذا الكثير من الأولياء الصالحين لم تحصل لهم كرامات، لم تحصل لهم كرامات لربما لأنهم لم يحتاجوا إلى هذه الكرامات، مثل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الكثير من الصحابة، وعد الصحابة كما تعلمون يعني جم غفير جدا، عندنا أكثر من 100,000 صحابة، أكثر من 100,000 صحابي، أكثر هؤلاء الصحابة لم يرد في النصوص أنه حصلت له كرامة، مع أنهم من سادات الأولياء الصالحين. الصحابة هم سادات الأولياء الصالحين. إذن فالكرامة ليست شرطا لنيل ماذا؟ الولاية. قد يكون إنسان ولي صالح وما تحصل له حتى كرامة وما كاش مشكل، ولكن بعض الأولياء يعني يرزقهم الله تعالى بعض الكرامات لحاجتهم إليه. الولي هذا في بعض الحالات قد يحتاج إلى كرامة فيكرمه الله تعالى ويعطي هذه الكرامة، وهذه الكرامة طبعا الولي الصالح تزيده ماذا؟ إيمانا بالله، وتزيده قربا إلى الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يا جماعة، وهذه نركز عليها، بعض الناس قد تظهر على يديه يعني أمور خارقة للعادة وهو ليس من الأولياء. مش كل واحد نشوفه حصل له حاجة خارقة للعادة نقول هذا ولي، لا. كيفاش يكون ولي هو ربما صلاته يصليش، ربما صلاته يصليش؟ يعني بعض الناس يعتقدوا فيهم الناس الولاية، يقولك مثلا يشفي المريض اللي يدخل عنده يشفي، وممكن الإنسان هذا الصلاة ما يصليهاش. يعني بعض هؤلاء يعني يسكن، وأنا أعرف بعضهم يسكن بجوار مسجد، يعني بينه وبين باب المسجد والله ما يمشي 10 مترات، ومع ذلك يحدثني أهل ذلك المسجد بأنهم ما رأوه في المسجد قط، عمرهم ما حط رجله في المسجد. هذا ولي صالح هذا يا جماعة؟ لا والله، هذا مستحيل يكون ولي صالح. كيف ولي صالح صلاته ما يحافظش عليه يكون ولي صالح؟ أبدا. فكون الإنسان تظهر عليه أمور خارقة العادة هذا لا يعني أنه من أولياء الصالحين يا جماعة. ولهذا لو كانت هذه العلامة هي علامة الولي الصالح لكان المسيح الدجال أكبر الأولياء. المسيح اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، الذي سيظهر في آخر الزمان، سماه النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيح الكذاب. هذا رب العالمين راح يعطيه أمور خارقة جدا. يعني هذا الإنسان يظهر في آخر الزمان، تصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يقول السماء أمطري تمتم السحاب والمطر إلى آخره، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يقول للأرض نبت الخيرات تاعك والأعشاب تاعك تنبت، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها. ومع ذلك يا جماعة هذا أكبر دجال على وجه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه فتنة المسيح الدجال. يعني ما كانش نبي بعث رب العالمين إلا وحذر قومه من فتنة الدجال. إذن هذا رجل دجال صح ولا لا يا جماعة؟ مع أنه ظهرت على يديه خوارق، عادات تظهر على يديه خوارق كثيرة. إذا ماشي كل إنسان شفناه يطير هكذا في الهواء إذا نقولوا هذا ولي، لأنه ممكن هذا الإنسان اللي طار في الهواء الجن الشواطن الشياطين حملوه جعلوه يطير في السماء، وهذا يحصل يا جماعة، يحصل. قد يفعل يعني بعض السحرة يفعلون يعني أمور عجيبة خارقة للعادة تعينهم على ذلك الشياطين. فمشي كل إنسان ظهر على يديه خارق نقول هذا من الأولياء، واللي ما حصل عنده حتى خارق إذن هذا ماشي ولي، لا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شكون هم يا جماعة؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.